قوله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة صريح في قتل الساحر من غير استتابة كما هو صح القولين ويدل عليه قوله. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وصح عن حفصة أي أم المؤمنين رواه ابن الموطأ. وكذلك صح عن جندب قال الشارح المراد بها جندب به هنا المراد به هنا جندب الخير لا الأزدي. قوله عن ثلاثة أي عمر وحفصة وجندب. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الرابعة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. قال رحمه الله 25 باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. قال رحمه الله لما ذكر رحمه الله حكم السحر ذكر شيئا من أنواعه. قوله قبيصة بفتح القاف وتفسير عوف كاف. قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. المسند مرفوع مبتدأ مؤخر أي أن أبا داود والنسائي وابن حبان اقتصروا على الحديث دون تفسير عوف. قال الشارح وقد رواه أبو داود بالتفسير دون كلام الحسن. قوله من اقتبس أي تعلم وحصل. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر. قال الشيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد في اقتباس علم النجوم زاد في الإثم أو زاد في اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم وهما متلازمان. قاله الشارح قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر. ولهذا أمر الله بالاستعادة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل وهو رتبة بينهما. والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هوى النفس الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الإذن الشرعي. قال ابن القيم والحديث نص في أن السحر شرك. قوله ما العظ بفتح العين وسكون الضاد المعجمة. قال ابن الأثير هكذا تروى في كتب الحديث. وقال الزمخشري أي البهت. قال الشارح ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا أن العظ هون عنده السحر. قوله القالة بين الناس. قال ابن الأثير أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى لبعضهم عن بعض. وقال أبو الخطاب ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس انتهى. وهي محرمة إجماعا لأنها من الكبائر. قال المصنف رحمه الله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قوله إن من البيان لسحرا قال صعصعة بن صوحان هو الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وروى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. وروى أبو داود عن عمرو بن العاص أنه قال يوما وقال رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت أو لقد أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبد، الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة، الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، الخامسة النميمة من ذلك، السادسة أن بعض الفصاحة منه. قال رحمه الله: 26 باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله من أتى عرافا الحديث، قال الشارح ليس في مسلم فصدقه بما يقول، وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره. قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، روى هذا الحديث أبو هريرة كالذي قبله. قال الشارح الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة ليس فيه تصديقه، والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه، وهل الكفر في هذا كفر دون كفر أو يجب التوقف؟ فلا يقال ينقل عن الملة. روايتان عن أحمد. قوله يكتبون أبا جاد أي ويتعلمونها، يدعون بها معرفة الغيب وهو المسمى عندهم علم الحروف. قوله ما أرى أي ما أظن أو ما أعلم. فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال رحمه الله: 27 باب ما جاء في النشرة. قال ابن القيم هي حل السحر عن المسحور. قال رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وإن البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة هي حل السحر عن المسحور. قوله به طب أي سحر، قوله يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال المعجمة أي يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر، أي حل بضم الياء التحتية، قوله أو ينشر بضم الياء أيضا وتشديد الشين. وكلام القيم الذي ذكره المصنف كاف فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز. قال الشارح وإما جاء في النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، الآيتين، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى 4 آيات، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر الآية. وقال ابن بطال في كتاب وهب منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي والقواقل ثم يحصو منه 3 حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ما كان به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال رحمه الله: 28 باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.